مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار، وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه، وكذلك من ذبح قبل أن يرمي. وقال أبو حنيفة إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم، وإن كان قارنا فعليه دمان. وقال زفر عليه ثلاثة دماء: دم للقران، ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي. وأجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه، لأنه منصوص عليه، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: من قدم من حجه شيئا أو أخر فليهرق دما، وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف. وقال الشافعي: ومن تابعه لا إعادة عليه. وقال الأوزاعي: إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله أراق دما. واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج 70 حصاة، منها في يوم النحر جمرة العقبة ب7، وأن رمي هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك واسع. والموضع المختار منها بطن الوادي، لما جاء في حديث ابن مسعود أنه استبطن الوادي ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرمي. وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة، وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق 3 جمار ب21 حصاة، كل جمرة منها ب7، وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفر في الثالث، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وقدرها عندهم أن يكون في مثل حصى الخذف، لما روي من حديث جابر وابن عباس وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمار بمثل حصى الخذف. والسنة عندهم في رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق أن يرمي الجمرة الأولى فيقف عندها ويدعو، وكذلك الثانية ويطيل المقام، ثم يرمي الثالثة ولا يقف، لما روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في رميه. والتكبير عندهم عند رمي كل جمرة حسن، لأنه يروى عنه عليه الصلاة والسلام. وأجمعوا على أن من سنة رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال، واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق، فقال جمهور العلماء: من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. وأجمعوا على أن من لم يرمي الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، واختلفوا في الواجب من الكفارة، فقال مالك: إن من ترك رمي الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم. وقال أبو حنيفة: إن ترك كلها كان عليه دم، وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما بترك الجميع إلا جمرة العقبة، فمن تركها فعليه دم. وقال الشافعي: عليه في الحصاة مد من طعام، وفي حصاتين مدان، وفي 3 دم. وقال الثوري مثله، إلا أنه قال في الرابعة الدم. ورخص الطائفة من التابعين في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها شيئا. والحجة لهم حديث سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، فبعضنا يقول رميت ب7 وبعضنا يقول رميت ب6، فلم يعب بعضنا على بعض. وقال أهل الظاهر: لا شيء في ذلك. والجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج. وقال عبد الملك من أصحاب مالك: هي من أركان الحج، فهذه هي جملة أفعال الحج من حين الإحرام إلى أن يحل، والتحلل تحللان: تحلل أكبر وهو طواف الإفاضة، وتحلل أصغر وهو رمي جمرة العقبة، وسنذكر ما في هذا من الاختلاف. القول في الجنس الثالث، وهو الذي يتضمن القول في الأحكام، وقد نفل تقدم المراد بالأحكام الآثار، وقد نفى القول في حكم الاختلافات التي تقع في الحج، وأعظمها في حكم من شرع في الحج فمنعه بمرض أو بعدو أو فاته وقت الفعل الذي هو شرط في صحة الحج أو أفسد حجه بإتيانه بعض المحظورات المفسدة للحج أو للأفعال التي هي شروط في صحة الحج، وحكم من فاته الوقت في قضائه في التحلل منه أو أخل بفعل من الأفعال تروك أو أخل بفعل من الأفعال تروك أو أفعال. فلنبتدئ من هذه بما هو نص في الشريعة، وهو حكم المحصر وحكم قاتل الصيد وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق وإلقائه التفث قبل أن يحل. وقد يدخل في هذا الباب حكم المتمتع وحكم القارن على القول بأن وجوب الهدي في هذه هو لمكان الرخصة. القول في الإحصار. وأما الإحصار فالأصل فيه قوله سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فنقول اختلف العلماء في هذه الآية اختلافا كثيرا، وهو السبب في اختلافهم في حكم المحصر بمرض أو بعدو. فأول اختلافهم في هذه الآية هل المحصر هاهنا هو المحصر بالعدو أو المحصر بالمرض، فقال قوم المحصر هاهنا هو المحصر بالعدو، وقال آخرون بل المحصر هاهنا هو المحصر بالمرض. فأما من قال إن المحصر هاهنا هو المحصر بالعدو فاحتجوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قالوا فلو كان المحصر هو المحصر بمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة. واحتجوا أيضا بقوله سبحانه فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذه حجة ظاهرة. ومن قال إن الآية إنما وردت في المحصر بالمرض فإنه زعم أن المحصر هو من أحصر بالمرض، ولا يقال أحصر في العدو، وإنما يقال حصره العدو وأحصره المرض. قالوا إنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض صنفان، صنف محصر وصنف غير محصر، صنف محصر وصنف غير محصر. إيش لأن المرض؟ لأن المرض صنفان، صنف محصر وصنف غير محصر. وقالوا معنى قوله فإذا أمنتم معناه من المرض. وأما الفريق الأول فقالوا عكس هذا، وهو أن أفعل أبدأ. أحصر على وزن أفعل. وهو أن أفعل أبدأ، وفعل في الشيء الواحد إنما يأتي لمعنيين، أما فعل إما فعل فإذا أوقع بغيره فعلا من الأفعال، وإما أفعل فإذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به يقال أقتله إذا فعل به فعل القتل. كذا جاء الكلام في وزن. نعم. أفعل في وزن أحصر. نعم. إذا قال أقتله. نعم. أقتله إذا فعل به فعل القتل، وأقتله إذا عرضه للقتل. أقتله إذا فعل به فعل القتل، وأقتله إذا عرضه للقتل. وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض، لأن العدو إنما عرض للإحصار والمرض فهو فاعل الإحصار. وقالوا لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدو، وإن قيل في المرض فباستعارة، ولا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة. وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه أنه المحصر غير المريض، وهذا هو مذهب الشافعي. ومذهب الثاني مذهب مالك وأبي حنيفة، وقال قوم بل المحصر هاهنا الممنوع من الحج بأي نوع امتنع، إما بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك. وجمهور العلماء على أن المحصر عن الحج ضربان، إما محصر بمرض وإما محصر بعدو. فأما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل على أنه يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر. وقال الثوري والحسن بن صالح لا يتحلل إلا في يوم النحر، والذين قالوا يتحلل حيث أحصر اختلفوا في إجاب الهدي عليه وفي موضع نحره إذا قيل بوجوبه وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة. فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه هدي، وأنه إن كان معه هدي نحره حيث حل. وذهب الشافعي إلى إجاب الهدي عليه، وبه قال أشهب. واشترط أبو حنيفة ذبحه في الحرم، وقال الشافعي حيثما حل. وأما الإعادة فإن مالكا يرى أن لا إعادة عليه، وقال قوم عليه الإعادة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان أحرم بالحج عليه حجة وعمرة، وإن كان قارنا فعليه حج وعمرتان، وإن كان معتمرا قضى عمرته، وليس عليه عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن تقصير، واختار أبو يوسف تقصيره. وعمرة مالك في أن لا إعادة عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حله وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة ولا ممن كان معه أن يقضي شيئا ولا أن يعود لشيء. وعمرة من أوجب عليه الإعادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة، ولذلك قيل لها عمرة القضاء. كثير من أهل العلم يقول عمرة القضية بمعنى الصلح. وإجماعهم أيضا على أن المحصر بمرض أو ما أشبهه عليه القضاء. فسبب الخلاف هو هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقضي، وهل يثبت القضاء بالقياس أم لا. وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثان غير أمر الأداء. وأما من أوجب عليه الهدي فبناء على أن الآية وردت في المحصر بالعدو، أو على أنها عامة لأن الهدي فيها نص. وقد احتج هؤلاء بنحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهدي عام الحديبية حين أحصروا، وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الهدي لم يكن هدي تحلل، وإنما كان هديا سيق ابتداء. وحجة هؤلاء أن الأصل هو ألا هدي عليه إلا أن يقوم الدليل. وأما اختلافهم في مكان الهدي عند من أوجبه، فالأصل فيه اختلافهم في موضع نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه عام الحديبية. فقال ابن إسحاق نحره في الحرم، وقال غيره إنما نحره في الحل. واحتج بقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر عن الحج أن عليه حجا وعمرة، لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحدا منهما، فهذا هو حكم المحصر بعدو عند الفقهاء. وأما المحصر بمرض فإن مذهب الشافعي وأهل الحجاز أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وأنه بالجملة يتحلل بالعمرة، لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة، وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس. وخالف بذلك أهل العراق فقالوا يحل مكانه، وحكمه حكم المحصر بعدو، أعني أن يرسل هديه ويقدر يوم نحره ويحل في اليوم الثالث، وبه قال ابن مسعود. واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. وبإجماعهم على أن المحصر بعدو ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت. والجمهور على أن المحصر بمرض عليه الهدي. وقال أبو ثور وداود لا هدي عليه اعتمادا على ظاهر حكم هذا المحصر، وعلى أن الآية الواردة في المحصر هو حصر العدو، وأجمع على إيجاب القضاء عليه. وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الأيام أو بخفاء الهلال عليه أو غير ذلك من الأعذار فحكمه حكم المحصر بمرض عند مالك. وقال أبو حنيفة من فاته الحج بعذر غير المرض يتحلل بعمرة ولا هدي عليه وعليه إعادة الحج. والمكي المحصر بمرض عند مالك كغير المكي يحل بعمرة وعليه الهدي وإعادة الحج. وقال الزهري لا بد أن يقف بعرفة وإن نعش نعشا. وأصل مذهب مالك أن المحصر بمرض إن بقي على إحرامه إلى العام المقبل حتى يحج حجة القضاء فلا هدي عليه، فإن تحلل بعمرة فعليه هدي المحصر،